الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. فصل في تصرفات المريض: من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير، فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وإن كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف وأول فالج وآخر سل والحمى المطبقة والربعة. وما قال طبيبان مسلمان عدلان: إنه مخوف، ومن وقع الطاعون ببلده ومن أخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، وإن عوفي فكصحيح. ومن امتد مرضه بجذام أو سل أو فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته، ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية، ويبدأ بالأول فالأول في العطية، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك إذا والوصية بخلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ونسأله يثبتنا عليه حتى نلقاه، وصلي وسلم على خير خلق الله ومصطفاه وآله وصحبه ومجتباه. أما بعد، فلازلنا في عقود التبرعات، والمؤلف رحمه الله عقد فصلا في تصرفات المريض ملحق بباب العطية وباب الهبة وقبل الوصية، لمناسبة ذلك، إذ أن تصرفات المريض خصوصا إذا كان في مرض الموت المخوف، هو الآن مثلا في المستشفى وربما يصارع الموت، ربما حتى الأطباء قالوا ليس له علاج، فالآن بدأ يوصي ويقول لفلان كذا وفلان كذا وأطول جميع كذا، أو ربما يضر فيقول طلق زوجتي حتى يحرمها من الإرث. فتصرفات المريض نقول هذا المرض ممكن نجعله على نوعين أو على درجتين: إما يكون هذا المرض غير مخوف، مرض غير مخوف كباقي الناس من أمراض الحمى، الصداع، وجع الضرس، فهذه هبة المريض فيها، هبته كهبة الصحيح، فلو قال أوصيت، أوقفت، تبرعت، صدقت، فكلها نافذ كالصحيح، حتى لو تطور الأمر بعد هذا المرض وصل إلى الموت، لأن هذا يعتبر مرض غير مخوف، مرض ليس مرضا مميتا في العادة. النوع الثاني هو يسمى مرض المخوف. وما ضابط المرض المخوف؟ لأن الفقهاء، وذلك ذكر مالك بعض الأمراض التي في هذا العصر ربما بعملية جراحية في ساعة الحمد لله تعالج، يعني مثل ذكر الفقهاء عندنا مثلا الباسور والناسور، لا تسمعون اللي يسوي الباسور والناسور في ساعة عملية جراحية وتنتهي المشكلة، صح قد يكون في مضاعفات لا يحتاج إلى عناية خاصة لمدة 10 أيام ونحو ذلك، لكن ذات العملية تعالج. فالفقهاء جعلوها من أمراض الموت المخوف. إذن ما هو الضابط في معرفة هل هذا مرض مخوف ولا ليس مرض مخوف؟ أحسنت، هو الأطباء. فالمرجع كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كل شيء إلى المتخصصين من أهل الخبرة فيه، فالمتخصصين هنا هم أهل الطب، فإذا قالوا أو كان من المعلوم في عادة الناس أن هذا مرض مخوف، وفي العادة كذلك أنه لا يشفى الناس منه، وفي تقرير الأطباء من خلال معلوماتهم الطبية وخلال كذلك الحالات السابقة ويسمون السوابق، يرون أن هذا في العادة أن هذا مرض مخوف ويكون بعده الموت في أيام أو شهر أو شهرين نحو ذلك، فهذا يعتبر مرضا مخوفا. فإذا كان هذا يخشى على صاحبه الهلاك عادة بكلام الأطباء، هذا مرض مخوف. فإما ذكر المؤلف من أمثلة البرسام ونحو ذلك، المقصود أن تصرفات المريض إما يكون تصرف تبرع، يتبرع فيقول مثلا أوصيت، أوقفت، صدقت، أو يتصرف بما ليس بتبرع. كيف ما ليس بتبرع؟ يقول طلقت، خالعت زوج، شيء ليس بالتبرع عنه. وكذلك ما يدخل ليس التبرع مثل البيع الشراء ليس التبرع معاوضة. فأما تصرفاته بغير التبرع فهذه حكمه حكم صحيح، فقال بعت واشتريت. فالأصل تصرفاته هذه تصرفات نافذة كتصرفات الصحيح. أما التبرع فهذا الذي عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لأجله. فقال المؤلف من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وهذه واضحة. القسم الثاني المرض اللي سماه مرض المخوف، المؤلف ذكر أمثلة خلنا نمشي عليها سريعا. البرسام قالوا هو بخار يرتقي إلى الرأس ثم يؤثر في الدماغ، يسمونه يمكن في هذا العصر نشاف العروق، يعني كان ينشف العروق الإنسان ويعالج حتى حديثا الآن بالكي. وفي ذات الجنب هي قروح ودمامل تظهر في باطن الجنب ثم تنفجر إلى الداخل كما عرفها ابن الأثير في كتابه النهاية. وكذلك وجع القلب، مراد ليس اضطرابات القلب المعتادة أو نبضاته السريعة، إنما هو المقصود الوجع المخوف لا أدنى وجع. كذلك مؤلف دوام قيام يعني أن بطنه لا يستمسك، فما يسمى الإسهال بحيث يستمر معه. والآن كما نقول في عرف الأطباء المعاصرين ليس مخوفا. الرعاف استمرار خروج الدم عن طريق الأنف. أول فالج، الفالج مرض يحدث في أحد شقي البدن. طيب وهذا مسمى عندنا إيش؟ الشلل. نعم، فالشلل بدرجته النصفي أو الكامل، وهذا يحدث بغتة، فهذا من مرض مخوفة. يقول مؤلف وآخر سل، السل هو يحدث وين؟ في الرئة، التهابات الرئة، فهذه القروح التي التهابات تحصل في الرئة يقول آخرها يعني الدرجة العالية من السل هذه كذلك مرض مخوف. قال مؤلف وحمى الربع ولا الربع؟ الربع. طب هي تأتي في ربع يوم من إنه حرارة زائدة، الإنسان لن يصاب بالحمى والحرارة يوم يومين ثلاث أيام، هذه تحمل الإنسان ويصبر بالعلاجات والكمادات. يقول إذا وصلت ربع يوم فالآن عند الأطباء طبعا السابقين يعتبر المرض مخوف، والآن ليست مخوف. كذلك المؤلف يقول ما قاله طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف، فإذا قرر الطبيبان أن هذا مرض مخوف حتى الآن مع كثرة أمراض تنوعها والتقدم فيها، فذكر مسلمين عدلين اثنين فأكثر. وكذلك مما ذكر ما وقع الطاعون ببلده، فالطاعون هو مرض معدي ومخوف. وكذلك المرأة إذا أخذها الطلق فبداية الولادة تعتبر مخوفة. ومثل من حضر صف المعركة أو من حضر ساحة الإعدام، فهذا كله مرض أو ملحق بالمرض المخوف. قال المؤلف في موضوع التبرع، قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث إلا بإجازة الورثة لها إن مات منه. الآن يقول المؤلف هذا المرض المخوف الذي تصرف الإنسان بتبرع، قال تصدقت بأرضي تبرعت بكذا، فيقول إن مات منه يترتب على تبرعات هذه أنه لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، أي أنه إذا تبرع لأحد ورثه وقال هذه السيارة لفلان معيالي نقول لا يلزم. لماذا؟ عندنا قاعدة ستة في الوصية وهي لا وصية لوارث، فلان يعني كأنه الآن اعتبروه في حكم الوصية. كذلك يقول المؤلف لا يلزم تبرعه بما فوق الثلث، لأن الوصية لا تنفذ فوق الثلث فيما فوق الثلث، قال الثلث والثلث كثير، ولو لأجنبي. فلو قال خذ يا يوسف 100,000 ريال وابني بها مسجد في الطرف في الأحساء أو في أفريقيا، والآن أنت زرته في المستشفى في هذا المرض لمات منه، لما حسبنا أمواله هي 200,000 ريال فوق الثلث، فنقول لا ينفذ إلا الثلث، فقط نشوف 200,000 كم ثلثها مثلا 60,000 70 فنقول نفذ الثلث فقط. لكن إذا رضي الورثة إذا كان مرض مخوف تصرف في مرض مخوف لكن إذا رضي الورثة فالحق لهم كما سيأتي في الوصية. والرضا يدل كلام مؤلف أو إجازة الورثة لا يخلو من حالتين، إما يكون بعد موت مورثهم لهم ذلك وهذا حق لهم، لما يرث كل واحد منهم مثلا 30,000 يقول أنا متنازل سأرث 15,000 أريد أن أنفع أبي بهذه الصدقة وبهذا الوصية. أما إذا كان رضاهم قبل الموت فلا تنفع ولا تصح الإجازة قبل الموت، لأنه إلى الآن ما نفذت الوصايا ما تنفذ إلا بعد الموت. فإذا أسقط حقه فيما لا يملكه إلا ما ملكه، ما يملك الإنسان هذا المال إلا إذا مات هذا الشخص أبوهم مثلا، مات أبوهم فهنا يملكون الحق لأن الحق انتقل لهم. وكان مسألة محل خلاف. قال المؤلف وإن عوفي فكصحيح، أي ذلك المتبرع تبرع في مرضه المخوف عادة، لكن شاء الله عز وجل ومرض السرطان ومرض شلل أو جلطة شو اللي صار تبرع، قال تبرعت 100,000 ريال تبرعت بأرضي الفلانية شو اللي صار عافاها الله عز وجل، وهذا الحمد لله يحصل هذا بتقدير الله عز وجل يعني كذلك بتعلق الإنسان بالله عز وجل وكثرة الدعاء والتضرع. فيقول هنا نعامله معاملة الصحيح فتبرعه نقول تبرع صحيح. طيب فإذا قلنا تبرع صحيح فهل ينفذ ولا ما ينفذ؟ نقول ينفذ، لكن إذا وهب لوارث فنقول يجب عليه كما قلنا في العطية العدل والتسوية. ليش خصيت فلان من دون بقية الأبناء؟ لا بد أن تعدل. ثم ذكر المؤلف القسم الثالث الأمراض الممتدة، أمراض تلازم صاحبها، وقسمها المصنف إلى قسمين، قسم يقطعه بفراش وقسم لا يقطعه بفراش. فالقسم الذي يقطعه بفراش بمعنى يكون صاحبه إيش؟ ملازم للفراش، فهذا قال المؤلف حكمه حكم المرض المخوف، فلا يتبرع بأكثر من الثلث إلا ولا لوارث. فمثال إنسان أصيب بمرض من الأمراض التي الحمى الشديدة مثلا ثم امتد مرضه إلى أن مات، واحد أصيب في حادث وكان هذا كان معالجته لكن سبحان الله يعني بسبب أنه يعني جراء هذا النزيف الذي حصل وبعض الكسور بقي في مستشفى يعاني من هذا المرض ثم مات. فيقول الفقهاء رحمه الله ما دام لازم الفراش فحكمه حكم مرض المخوف. قال المؤلف والعكس بالعكس، يعني إذا لم يقطعه بفراش يعني كان يكون إنسان مصاب، وهذا تجد إنسان أعرف واحد أصيب بالتهاب كبد وثلاثين سنة ما أحد يدري عنه حتى عياله، يعني تقام تصبر وروح يعالج باب مراجعة طبية يظهر حتى لأولاده. فالمقصود إذا كان هذا مرض وفي العادة مرض يعني مخوف أو مرض يعني قد يكون ممتد ويستمر مع الإنسان، لكن إذا كان لا يقطع بفراش يروح ويجي فهذا حكمه حكم الصحيح، فلا نقيده بالثلث ولا لغير وارث. إن هذا مرض يعني لم يقطعه بالفراش، والأصل الإنسان مالك لأمواله وله تصرف بها كيف ما شاء. قال المؤلف ويعتبر الثلث عند موته. طيب ودنا نكمل ثم افتح المجال. إذا قررنا أن هؤلاء تكون نفقتهم من الثلث فالثلث يعتبر عند الموت لا عند إعطاء العطية، وسيأتينا حتى في باب الوصية كيف. مثال زيد عنده 300,000 ريال الآن وهو في مرض الموت أو في مرض ممتد كان يكون به التهاب كبد، وقال أوصيت لعبد الله من أصدقائي الأعزاء 150,000 ريال هي الآن أكثر من الثلث، عنده 300,000 وقال أوصيت 150,000 إن أوصى بنصف ماله، لكن ما الذي حصل؟ نما ماله وكثر، فلما مات شفنا أمواله 600,000 ريال ينفذ ما ينفذ ينفذ واضح، لأن نعتبر الثلث عند الموت ليس عند الإعطاء أو عند قوله أعطيت فلان ولا أوصيت لفلان، لأن وقت الموت كما سيأتينا في الوصية هو وقت لزوم الوصايا وثبوتها. ثم سيذكر المؤلف 4 فروق بين العطية والوصية. العطية تكون في مرض الموت كما عرفناها، عطية تكون هي هبة أو وصية في مرض الموت، فيعطيه في حال الحياة ويقبضها، يعني يعطيه في حال الحياة ويقبضها، لكن عطية في مرض الموت يقول أعطيت واحد من عيالي، أعطيت الجمعية الخيرية. أما الوصية فهي تكون إيش بعد الموت، هي تمليك للمال بعد الموت، فيقول مثلا أو يكتب في وصيته أو يقول إذا مت أعطوا فلان كذا، ولا ترى هذه الأرض للجمعية التحفيظ بالدمام. الآن هذه وصية لأنه يقول بعد الموت. فبين العطية والوصية فروق. أولا في التسوية بين المتقدم والمتأخر في الوصية، كيف؟ المؤلف يقول أنه من أوصى له الميت فيتساوون في التقسيم سواء تقدم وتأخر. مثال، تعرف الوصية هي قد يكتبها الإنسان في عمره 22 توه تخرج من الجامعة، ولا يزال الإنسان يزيد فيها إلى أن يموت عمره 60 65. فالمقصود عنده وصية وربما دفتر ولا دفتر 40 ويبدأ يكتب في هذه الوصية، فيقول أوصيت ب1,000 ريال لكذا، فيقول أوصيت ب1,000 ريال، وبعد سنة يقول أوصيت لفلان 5,000، وبعد 4 سنوات يوصي 10,000 ريال. طيب إذا مات وسيأتينا باب الوصية نقول نجمع كل هذه الوصايا، فإن كان هذه استحملها الثلث شو سوي؟ نعطيهم كلهم، نقول ترى مكتوب في الوصية أنه هذا لفلان 1,000 وهذا 5,000 وهذا 10,000، نفذها كلها. المشكلة لا، إذا ضاق الثلث. كيف إذا ضاق الثلث؟ يعني لما شفنا أنه ترك فقط 60,000 ريال والثلث كم؟ 20,000 ريال، وهذا الرجال موصي 10,000 10,000 10,000، طيب كيف ننفذ الوصية؟ ما نقدر الآن. طيب فنقول إيش الحل؟ نقول يتسون أو يتحصون، يعني كل واحد يحصل له النقص، فنقول هم كم؟ في 20,000 وكم هم؟ 3، وكل واحد كم موصي له؟ 10,000، أجل كل واحد يأخذ ثلث الثلث، يعني ثلث الثلث نقسم 20,000 تقسيم 3، كم يطلع الناتج؟ تقريبا 6,000 وشوي، خلاص كل واحد يجيه 6,000 وشوي. هذا بالنسبة إيش؟ الوصية. أما العطية لا، يقول المؤلف نبدأ بالأول في الأول. فلو قال يعني أعطوا فلان كذا وهو في حال الحياة، أعطوا مو أوصيته، أعطوا فلان 10,000 وفلان 10,000 وفلان 10,000، ثم جينا الآن ننفذ العطية، نقول نبدأ إيش؟ بالمتقدم. فإن استطعنا أن نغطي في الثلث كل هؤلاء الحمد لله، ما استطعنا نقدم المتقدم، والمؤخر ما يعطي شيء. قال المؤلف لماذا طبعا فرقنا؟ لأن الموصى لهم لا يملكون إلا بعد الوفاة، أما من أعطي حال المرض فإن عطية لازمة له لأن التبرع في حال الحياة. الفرق الثاني من فروق أن العطية لا يملك الرجوع فيها بخلاف الوصية كما سيأتي، هي يملك الرجوع فيها، فيستطيع أن يقول أوصي لأرضي اللي في حي الفرسان أعطوها جمعية تحفيظ القرآن الكريم، هذا قالها في عام 1436 و1444 1440، شاف الفرسان مثلا بدأ الآن العقار يزين فيه ويزداد، قال ترى رجعتها عن هذه الوصية، فهذا يملك هنا. إذا نعم إذا لا، الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فإذا يملك الرجوع. أما العطية فلا يملك الرجوع فيها، لأن العطية حكمها حكم الهدية والهبة، وقد قلنا في الهبة العائد في هبتي كالكلب يعود في قيه، إذن هي عطية نفذت. الفرق الثالث أن العطية يعتبر لها القبول عند وجودها قبل موت المعطي. أما الوصية شو رأيكم فيها؟ لا، ما يكون القبول إلا بعد الموت. فإذا العطية هبة وتمليك في حال الحياة فيعتبر لها القبول. فلو قال أنا ما أقبل لا أريد فله حق أن يرد، أما لو قال قبلت فتنفذ. الفرق الرابع والأخير أن العطية يثبت ملكها عند القبول، فإذا قال المعطي قبلت فقد ملكها وله نماؤها. أما الوصية فلا يثبت فيها الملك إلا عند القبول. طب والقبول ما يكون إلا متى؟ إلا بعد الموت. إذن هي أربع فروق ذكرها المؤلف رحمه الله في الفرق بين العطية والوصية، وقسمنا تصرفات المريض. تفضل. نعم يجوز، لكن تنفذ في حدود الثلث بس ما لحد. ليش الشريعة اعتبرت مرض المخوف الآن يعني كأنه يعني كان في محل ترقب؟ ممتاز، لكن مرض هو مريض، مرض مخوف، مرض موت. ممتاز، نعم يعطى هذا الشخص. لا ما لهم حق يعترضون، لكن متى يعترضون؟ إذا كان فوق الثلث. مثل لو كان أمواله 300,000 وقال أعطوا فلان 150,000، نقول لا ما ينفذ 100,000 بس، ليس له حق فوق الثلث. فوق ثلث ماله ما له حق، لا عطية ولا وصية حتى هبة. مدام في مرض الفرق لو كان قبل مرضه نقول أبد هذا فلوسك إن بغيت تعطيها كلها، لكن في مرض في المرض المخوف هذا كان تحت الترقب، لأنه كان يحتال على إسقاط حق الورثة بمثل هذه العطايا والهبات. فالشريعة قالت لك فرصة ثلث مالك بس في العطية وفي الوصية، لكن فوق ذلك لا، أنت بتضر الورثة الآن. والشخص اللي يتحل يتحل له. طيب إذا شخص اللي زهايمر شخص مريض أحسنت كيف يتصرف؟ جميل. مسألة الزهايمر ونحوها استأتينا في باب الوصية الآن، لأن الزهايمر إذا وصل درجة لا يفهم شيء طيب خلاص الآن لا تنفذ تصرفاته ولا أقواله. طيب خلاص الآن يكون وليه مثلا أكبر أبنائه ولا أحد إخوانه الكبار، نعم، فلا تنفذ تصرفاته ولا أقواله. لكن إذا كان لا هو نوع من الزهايمر لكنه يعني يأتي معه عقله أحيانا فيدرك بعض عقله، يعني ليس عنده ما يسمى عند الفقهاء الرشد التام، لكن عنده بعض الرشد، فتصرفاته تنفذ حتى لو قال أوصي بكذا أو أوصي بكذا، فتصرفاته نافذة إذا كان عنده نوع من التخريف لكنه ليس تخريف تام، حيث يقدر أو وهذا يفهمه حتى الأطباء وأصحاب ما يسمى الأمراض النفسية، أن عنده درجة من عدم تمام الرشد، ما يقدر يتصرف تصرف كامل الآن في أمواله وكذا، لكن عنده بعض الرشد شيء من الرشد، فهذا ينفذ تصرفاته. طيب تفضل محمد. قصدك إيش معنى من كل ماله؟ نعم يعني هو نفهم إن كلام مؤلف، طبعا المؤلف قاسه على حكم المرض المخوف ليس كذلك؟ ولم يقطعه بفراشه في كل ماله. نعم إذا لم يقطعه بفراشه لازم يعني لم يلازم الفراش فهذا ينفذ في كل ماله. يعني شوف كان المؤلف ذكر صورتين، إذا قطعه بفراش لا ينفذ إلا في ثلث ماله، لكن الصورة اللي ذكرها المؤلف ولم يقطعه بفراش هذه صورة. طيب فإذا لم يقطعه بفراش هذه الحكم حكم الصيف عطايا تنفذ في كل ماله. ما شرحنا وصية طبعا بنشرح الآن. تفضل. أحسن الله إليكم. كتاب الوصايا. يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا، وتكره وصية فقير ووارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية. وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعم فقدم في حياته فله وبعدها لعم، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. من ذكر مالف هذا النوع الثالث من عقود إيش؟ عقود التبرعات. ذكرنا الوقف، ذكرنا الهبة، والحق العلماء بها العطية، الثالث أو قل الرابع إذا عدينا العطية الوصايا. والفرق بين الوصايا وغيرها أن الوصية هي التبرع بعد الموت، تبرع بعد الموت. وقد جاءت الوصية في كتاب الله عز وجل وسنة النبي الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن كأن الوصية مأمور بها شرعا كتب، قال الوصية. وكذلك من بعد وصية لما ذكر الله تقسيم الإرث: لا يقسم الإرث إلا نعزل ما يسمى الحقوق المتعلقة بالتركة، الوصايا والديون، من بعد وصية يوصى بها أدين. وقد جاء في الصحيحين من حديث عمر المشهور والتذكير بأهمية الوصية، قال: ما من امرئ مسلم، أو قال: ما حق مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، وفي رواية عند رأسه. إذن ما حق مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وابن حجر رحمه الله في فتح الباري يقول: ليلتين ليست على ما يسمى هذا العدد، ليس له مفهوم، إنما المراد ما هو التعجيل، وما نسميه نحن باللغة المعاصرة تحديث البيانات. تحديث البيانات يعني معنى إذا استجد شيء طيب فلا بد أن تكتبه في الوصية، يعني مثلا زاد دين، استلفت، رحت البقالة وما سددت، اشتريت كتاب وانت ما سددت، تكتبه. يكون هذا احتياط بحيث الإنسان أي شيء يستحدث من أمواله وتصرفاته وخصوصا فيما يتعلق بالجانب المالي فهذا يسجل في هذه الوصية. والتذكير بالوصية مهم، ولا يقول أنا الإنسان أنا شاب للتو مثلا عمري الحمد لله يعني طويل بإذن الله عز وجل، فنقول حتى لو كان شابا، وكم من شباب فقدناهم. قد قال ابن عبد البر في كتابه الجامع في التذكرة في أحوال الآخرة، قال: وأجمع الناس، ذكر في أول صفحة، وأجمع الناس على أن الموت ليس له سن معلوم ولا سبب معلوم ولا أجل معلوم. قلت: وحتى الحيوانات تجمع، يعني الناس يجمعون، حتى الحيوانات تجمع أنه الموت ليس له سن معلوم ولا سبب معلوم ولا أجل معلوم، هكذا كما قال رجل يأتي بغته. اليوم أسولف مع واحد يعني توفي أبوهم، فكان عنده مكتبة كبيرة وهو طالب علم، فأقول وش يعني كنت بتوقع، أبوهم توفي عمره 55-60 طالب علم، توقعت أنه أكيد قلت موصي بهالمكتبة، هل أوصى بها لمسجد طلاب علم؟ قال: لا والله ما أوصى ولا أوصى بشيء. يعني فقلت يعني من الغبن أنه أحيانا الإنسان يموت أحيانا وكل أمواله تذهب مثلا للورثة، وقد لا يتصدق الورثة بشيء لأبيهم، كطبيعة النفوس أنها تحب التملك. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدق وأنت شيح تخاف الفقر خير من أن تصدق حتى بلغت الروح الحقوق قلت لفلان كذا ولفلان كذا، وقد كان خلاص الأموال أصلا صارت مهبلك الآن كما في البخاري. وقد أجمع العلماء على ثبوت الوصية، والوصية لها حكم معلومة، منها هو تبيين الحقوق ما له وما عليه حتى لا تضيع الحقوق. ثانيا أن ما يكون في الوصية من التذكير بطاعة الله عز وجل والوصايا التي تكون فيها خير لأولاد. هذه وصية أو جزء من وصية الشيخ سلطان عويد رحمه الله، يوصي أحد أبنائه بالحرص على الصلاة، هذا نوع من الوصية. فالإنسان أحيانا يوصي حتى يذكر أحد أبنائه بالصلاة أو الطاعة لله عز وجل، فيكون لها أثر عليهم في تذكيرهم. أحيانا فيها كذلك للشخص نفسه تذكير إيش؟ بالآخرة، تذكير بالموت والرحيل عن الدنيا. ثم ذكر المؤلف من أحكام الوصية، هذه وصية الألباني رحمه الله أو جزء من وصيتها، وصية الألباني الصفحة الأخيرة، لاحظوا قال في آخرها، قال: وأوصي بمكتبتي كلها سواء كان منها مطبوعا أو مصورا مخطوطا بخطي وبخطي غيري لمكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة، لأنه درس فيها 3 سنوات، ثم الوشاة وشوا به حتى أنهي عقده من جامعة إسلامية، لكن لا يزال يشعر بالوفاء لهذه الجامعة، فكتب وصيته شوف قبل وفاته ب 11 سنة كاتبها، ونفذ الوصية لو تذهب الجامعة الإسلامية تشوف مكتبة كاملة أشبه باسم مكتبة الألباني رحمه الله. فالمقصود الآن يذكر المؤلف شيء من أحكام الوصية، ومن أحكام هذه الوصية التي ذكرها المؤلف أن الوصية إنما تصح من جائز التصرف. وإما ذكر المؤلف من أحكامها، قال: يسن لمن ترك خيرا، والمقصود بالخير هو المال الكثير. قال المؤلف: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، كما فسره ابن عباس في قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، أي المال الكثير. قال: أن يوصي بالخمس، ولأن الوصية إحسان وفيها تبرع وفيها صدقة، وقد أمر الله عز وجل بها كما في الآية: كتب عليكم. وإن كان العلماء يعتبرون هذه الآية منسوخة في آية المواريث، لكن الصحيح كما يقول جمع من العلماء ومنهم ابن سعدي رحمه الله في تفسيره: ليست منسوخة في كل أحكامها. يعني هو نعم ليس الآية تذكر الوصية للوالدين، الوالدين لا، نسخت بالمواريث، فلا يشرع الإنسان أن يوصي الوالدين، لكن أقربين بقيت مشروعة، إذا كان غير وارث تبقى الوصية مشروعة له. طيب ما هو المال الكثير؟ يقول: لمن ترك خير المال الكثير. طيب ايش ضابط الكثير؟ طيب واحد يعني الآن يتوقع أنه يترك 60,000، 100,000، مليون، مليار، يعني ايش ضابط المال الكثير؟ جيد، يعني الضابط هو عرف الناس. ابن قدامة رحمه الله عرفه بتعريف لطيف المغني، قال: الذي يقوى عندي أن يكون المتروك يفضل عن غنى الورثة، أنه يفضل عن غنى الورثة، وإلا فلا تستحب. إذا كان المفضول هذا يعني معنى 100,000 ريال، لو أوصي بالثلث، طيب لقول 90,000، خلي يكون 90,000، سأوصي بالثلث، كم سيبقى الورثة؟ 60. يعني قد أقول في هذا العصر إذا أبقيت 60 قليل بالنسبة للورثة. يعني الذي يأتيهم وافترض مثلا مجموعة أولاد وبنات وزوج أو لزوجتين وأم، هذه الثمن وهذا السدس، سيبقى العيال يمكن 40-45,000 مجموعة، فسيبقى كل واحد 5,000-7,000. فلا شك الخير هنا أني ما أوصي، لأنه في عرف الناس أن هذا مال قليل، وحتى كما يقول ابن قدامة أنك تترك ما يغنيهم حسب عرف الناس، فلا توصي أو توصي بأقل من الثلث. فالمقصود أن العلماء رحمه الله يعني يضبطون هذا، أن يترك للورثة ما يغنيهم. وتذكر قصة سعد لما جاء استشير النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقول: عندي ابنة لي، قال: أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكفون الناس. وليس معنى غنى، لبعض الناس يفهم غني يعني ثري، لا، الغنى يعني أن يملك شيء يغنيه يستغني به، فهذا يحتاج سيارة الولد، ويحتاج إلى شيء زواج مثلا، يحتاج كذا، ف200-300,000 إذا تركها أبوله يعتبر مناسبة. طب قد يترك أكثر بعد كشيء يغني حتى يبني به بيتا أو نحو ذلك، الأسم إذا كان أبو ثري. طبعا مما ذكر المؤلف رحمه الله في قدر الوصية، الحنابلة والفقهاء يذكرون قدر مستحب وقدر جائز. فالقدر المستحب ما هو؟ الخمس، وأخذوا هذا من قول ابن عباس وفعل أبي بكر، ابن عباس ذكر هذا، وكذلك أبو بكر ورد عنه أنه قال رضيت بما رضي الله لنفسه، بمعنى يريد قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. ويقولون الثلث كثير كما جاء في حديث سعد لما قال بدأ تذكر سعد يتفاهم يعني يشاور النبي صلى الله عليه وسلم ويحاوره لما قال شطر مالي، قال لا كثير، ثم إذن أوصله إلى الثلث، قال الثلث والثلث كثير. أما القدر الجائز فهو الثلث، قال المؤلف ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثلث والثلث كثير، وقال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة لكم في حسناتكم. إذن له أن يوصي للأجنبي بالثلث فأقل. طيب فإن أوصى بأكثر من الثلث، أوصى بنصف ماله الأجنبي، فأوصى بنصف ماله الأجنبي فالموصى له يعطى الثلث فقط. يعني كان يكون مثلا ترك 90,000 ريال وقال أوصيت بنصف مالي، نقول فقط نأخذ 30,000 ثلث ماله، وما بقي له فينظر للورثة، إن أجازوا فهذا الحق لهم، وإما أجازوا فهذا حقهم. قال المؤلف ولا لوارث بشيء، إذن لا يجوز ولا يصح أن يوصي للورثة، فيوصي مثلا لأحد عياله ولا بناته ولا أمه ولا زوجته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في السنن إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. فلما جت آية المواريث قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان يريد النسخ الحديث لا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الوصية، يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، خاصة الورثة سيأتيهم نصيبهم، الوصية تكون لغير الورثة. طيب لو أوصى لأحد أبنائه تكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوا فلهم، لأنه جاء في رواية في الدارقطني قال إلا أن يشاء الورثة، لذلك نص المؤلف قال إلا إذا أجاز الورثة، قال إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا. وقال المؤلف تصح تنفيذا أي ليست هبة، وهذا محل كما قال خلاف داخل حتى المذهب، بمعنى الآن أوصى لأحد أبنائه بشيء، كان يكون أوصيت لأحد أبنائي بهذه السيارة، وهذا يفعله بعض الأشخاص، يقول أوصي بالأرض الفلانية أو بالبيت لزوجتي فلانة، كنت زوجتين مثلا، فالآن أوصى لأحد ورثة، الزوجة ما تملك الثمن البيت بس إذا كان عنده عيال، وترى حتى زوجته الثانية مشاركة لها في هذا الثمن، واضح؟ لأن سيشتركون في الثمن، تقول أنت شاركيني في الحياة وبعد تشاركيني حتى بعد الموت في الثمن هذا. المقصود الآن لا يحل له أن يوصي بالبيت هذا، نقول إلا إذا جاز ورثة. طيب فإذا جاز ورثة قالوا هذه زوجة أم أبو يعني أمنا في مقام أمنا زوجة أبوي الأولى أبد الحق لها، فأجازوا من نصيبهم، وللأصل إن إما أن يباع البيت طيب وتعطى الثمن ويوزع الباقي الورثة، أو يشتركون في الثمن، يشتركون في هذا البيت كل بنصيبه. فإذا قالوا لا نبي أمنا زوجة أبوي الأولى تجلس في هالبيت وأجزنا، فنقول يقول المؤلف هل هذه هبة منهم ولا تنفيذ الوصية؟ قالوا هذا تنفيذ، لا ليست هبة، هذا قول عندنا الأول المشهور اللي اعتمد صاحب المؤلف هنا أنها تنفيذ. طيب شو الفرق تنفيذ ولا هبة؟ لو قلنا هبة تلزم فيها ما يسمى شروط الهبة، منها القبول ولا تلزم إلا بالقبض، أما إذا قلنا تنفيذ فتنفذ مباشرة. هنا قال المؤلف في من أحكام الوصية وتكره وصية فقير وارثه محتاج لحديث سعد، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، واحد ليس له وارث، أو واحد عنده زوجة فقط، لو واحد توفي وعنده زوجة فقط، سيأتينا في شرف الفرائض الدرس القادم وبعده أنه إذا كان إنسان عنده زوجة فقط أحسنت، في خلاف قوي والمشهور عند الحنابلة أنه لا يرد على الزوجة. طيب إذا أعطيناها الربع وهو ترك مثلا 3-4 ملايين مثلا، 3 ملايين وين بتروح؟ بيت المال، فيقول أجل أوصي بكل مالي لزوجتي، فنقول يصح. فإذا تجوز بالكل لمن لا وارث له أو لأرثه إلا زوجته لأنه لا يرد عليها. قال مؤلف: وإن لم يفي بالثلث بالوصية فالنقص بالقسط. إن لم يفي الثلث كما ذكرناها قبل قليل بالوصايا فالنقص يلحق الجميع محاصة، مثل مسائل العول استثنى في العول. مثال: أوصى لفلان بعشرة آلاف، يوسف بعشرة آلاف، وعبد الله بعشرة آلاف، وعبد الرحمن بعشرة آلاف، ولم يترك إلا 30,000 ريال، كم ثلثها؟ 10,000. طب هؤلاء لأن كل واحد يطالب بحقه في الوصية، إيش يسوي؟ أحسنت، يدخل النقص على الجميع، فنقول 10,000 قسمها في ثلاثة، وخلاص كل واحد يجي 3,333 كسور. إذن فنعطيهم ثلث 10,000. طيب إذا كان اثنين بس، إذا أوصى ليوسف 10,000 والعبد الله 10,000 ثم ترك 30,000 ريال، لا ترك 30، أحسنت، 5,5. كيف؟ لأن هو اثنين. طيب هو الآن ترك 30 وثلثها 10,000، فنقسم على اثنين، إذا 5,000 5,000. طيب مسألة طريفة ذكر المؤلف، وهي: ما العبرة في اعتبار الوارث والعدم الوارث؟ هل أثناء قول الإنسان ولا حال الموت؟ ذكر مسألتين، قال أذكرها لكم. لو أوصى الإنسان وما تزوج، طيب ولا عنده عيال، لأحد إخوانه، هذا يرث ولا ما يرث؟ يرث، مدام ما في أب، افترض ما في ماله أب، توفي أبه، متوفي أبوه، فلان هذا الأخ يرث، صح؟ يرثه هنا، لأنه لو مات الآن نقول نعم لعدم وجود فرع وارث، ولا في أب إذن، ولا في أصل ذكر، إذن يرث الأخ عصبة. طيب لو هذا قالها أوصي لأخي، ثم لما مات هو أصلا متزوج وعنده عيال، فهل نعطيه الوصية ولا ما نعطيه الوصية؟ أخوه هو أوصى لأخيه بأرض أو بسيارة، أصلا نعطيه ولا ما نعطيه؟ نعطيه. لماذا؟ هو لما أوصى له كان وارث، لكن لا نعتبر كونه وارث أثناء قوله أوصيت لفلان، متى نعتبر؟ حال الوفاة. طب العكس، طب لو أوصى لأخيه وكان غير وارث، لماذا؟ لأنه عنده ابن ولا أب، ثم مات أبوه ولا مات ابنه، فصار عند الموت وارثا، صار الأخ يرث الآن، فايش رأيكم؟ لا يعطى، لأن العبرة في حال إيش؟ الموت. قال المؤلف: ويعتبر قبوله بعد الموت وإن طال لا قبله. القبول للوصية معتبر بعد الموت، لأن وقت استحقاق الوصية هو بعد الموت، فلو قبل لو الجمعية قبلت ولا الجهة ولا الشخص اللي أوصله لا عبرة بقبوله. لماذا؟ لأنه أصلا يستطيع يتراجع عنها أصلا، فإن تراخى فله القبول. يعني معنى أوصى شخص لفلان بأرض وكانت تدخل في ثلث ماله وتراخى وما تابع الموضوع ولا تكلم مع الورثة، بعد سنة سنتين طالب، له حق في ذلك وإن تراخى. قال المؤلف: ويثبت الملك به عقب الموت. أي يثبت الملك به بماذا؟ لا، بالقبول، الضمير يعود إلى القبول بعد الموت. فمعنى كلام مؤلف، ولأن هذه إيش، لماذا مؤلف قال يثبت الملك به؟ لأجل موضوع النماء. طيب أوصى له بشات ثم مات وتراخى القبول فلم يقبل إلا بعد شهر، طيب حصل نماء لهذه الشاة، كان يكون مثلا ولدت الشاة، فهل يكون لورثة ولا للموصى له؟ طيب لاحظ الآن، أوصى لفلان بشاة أو بفرس أو بناقة مزيون، طيب فتأخر قبول الاستشهار، الناقة هذه ولدت خلال الفترة هذه بين الموت والقبول، فمن يكون النماء؟ ليه؟ فلا يثبت الملك فيها إلا بالقبول، إيه؟ فيكون لورثة، إيه؟ مدام أنه جت قبل القبول فالنماء هذا المنفصل يكون لأنه قال المؤلف يثبت الملك به، أي بيش بالقبول عقب الموت. قال ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، يعني قبل الوصية ثم ردها على الورثة، قال لم يصح الرد لأن لما قبلها صارت ملك له فلا يصح ردها. وحينئذ فإن قبل الورثة فهي هبة لهم. قال المؤلف ويجوز الرجوع في الوصية. إذن كما قلنا في الوصية هذه ميزة الوصية، أنه لو كتب الإنسان وصيته ثم عدلها ولا مسح فيها، ولا موجودة الآن تطبيقات وصايا يقدر الإنسان يعدل على هذا التطبيق، فيقول أوصيت ب20,000 ثم يعدل يأخر، أو بالدفتر يشطب على الدفتر يشطب الصفحة يعدل، لا بأس بذلك. جاء عن عمر أنه قال يحدث الرجل في وصيته ما شاء. قال المؤلف وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. شو المؤلف يذكر مسائل دقيقة. الآن أوصى لعمر بوصية ثم قال إن قدم زيد فله ما أوصيت لعمر فقدم، من القدم؟ نعم، فقدم زيد في حياة الموصي، يقول فهي لزيد، وذاك ثبت الشرط، قال إن قدم زيد فله، قال وبعدها لعمر، إن لم يقدم زيد إلا بعد موت الموصي فإنها تكون لعمر لا لزيد، هذا كلامه فنعمل بوصيته. طيب قال المؤلف ويخرج الواجب كل ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوصي به. هذه تمر علينا إن شاء الله في الدرس القادم في الحقوق المتعلقة بالتركة في الفرائض. إذا مات الإنسان ترك 100,000 ريال، طيب وهو ما حج، والحج يكلف الآن 10,000 ريال، وكذلك عليه زكاة، طيب فهل نحتاج حتى نعطي أن يوصي إن ترى ما حجيت حج عني؟ لا، فإذا نخرج من كل ماله مالا للحج. طيب فإذا طلعنا كذاك الديون، يعني حتى لو عرفنا وجاء واحد كما في عادة الناس يعلن إعلان يقال ترى فلان توفي اللي طالبه بحق يجيب ما يثبت، فجاء عبد الله لأهل الميت وجارهم مثلا قال ترى أنا استلف مني أبوكم هذا المبلغ وما رده، عندك إثبات؟ نعم، هذا تحويل البنك وجاب له ما يثبت. طب ما يحتاج أنه أن الأب يكتب في وصيته عطوا فلان، ما دام هذا حق دين أو حق لله عز وجل فتنفذ وإن لم يوصي به، وتنفذ من كل المال ليس من الثلث، من كل المال. وهذا أظن واضح سيأتي ذكره في باب الفرائض. لكن لو قال أدوا الحقوق من الثلث، بعض الناس فعلا قد ما يفقه القضايا هذه فيقول أبيكم تحجون عني حج الفريضة من الثلث، من ثلث مالي، فايش رأيكم؟ نعم يعمل، نعم فيعمل بكلامه، نشوف الثلث، الثلث ترك مثلا 300,000 وثلث 100,000، خلاص نبدأ نخرج منها، نخرج منها. طيب هو طيب أوصى بثلث ماله، نقول ترى راح الآن بعضه، بدي يروح الآن شيء للحج، شيء لديون الآدميين وشيء كذا، واللي يبقى هو سيكون الوصية المنفذة. قال المؤلف فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به، أي بدأ بالواجبات حقوق الله وحقوق الآدميين، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع ولا سقط. إذا ما بقي شيء لصاحب التبرع لأن الوصية تبرع، فإذا ما بقي له شيء لا ليس له شيء من ذلك. ثم قال المؤلف الموصلة. محمد في شيء؟ أحسن الله إليكم. باب الموصلة تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا يصح له، وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى تنفذ، ولا تصح لملك ولا تصح لما ملك ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لا بنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. هنا الموصلة أي من يستحق الوصية، من يستحق الوصية. فلو أوصى هذا الشخص لأحمد عوض، هذا نسميه الموصى له الآن، أوصى لجميع التحفيظ، هذا موصى له. فالوصية يقول المؤلف لمن يصح تملكه، حتى الكافر، حتى الكافر. وذاك قال إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، سواء هذا كافر على المشهور عند الحنابلة حتى لو كان حربيا. أما الذمي فقد تقدم في الوقف أن صفية رضي الله عنها نعم أوصت لأخيها وقد كان يهوديا كما ترون، وكانت تستدل بقول الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. والحربي يستدل الحنابلة بعموم الآية إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، قد يكون هذا الولي يكون قريب أو ممن حولي. وقالوا كذلك أهدى عمر بن الخطاب إلى قريب له أخا مشركا حربيا، المقصود أن فيها خلاف طبعا. قال المؤلف ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. كيف مسألة العبيد؟ يقول إذا أوصى لعبده بمشاع، كيف أوصى لعبده بمشاع؟ ليس معين، إذا عندنا أوصي للعبد إما يكون مشاع أو معين. معين يقول أوصي لعبدي بجوالي أو بسيارتي، فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن العبد لا يملك، ومن شروط من يوصى له أن يصح تملكه. لكن نبه المؤلف طب إذا أوصى له بمشاع، يقول أوصي بثلث مالي لعبدي، قالوا يصح. شلون يصح؟ كيف النفذ؟ طيب يقول الآن أوصى لعبده بثلث ماله مشاع، كيف نفذه؟ نعم نعم ندخل. فإذا كان الترك مثلا 30,000 والعبد يسوى 10,000 ريال، نقول خاص مع السلام أنت حر لوجه الله، فيعتق منه بقدره. طيب إذا قال طيب أوصيت بثلث مالي لعبدي ممتاز، وقد ترك 30,000 لكن العبد جيد وقوي وعنده مهارات الحاسب الآلي ولغة إنجليزية ولغة صينية ما شاء الله يعني جيد، ف20,000 ريال، يقول يعتق منه بقدره. طيب فيقول لعبدي مشاع كثلثه يصح، طيب ويعتق منه بقدره. ثم قال المؤلف ويأخذ الفاضل. كيف يأخذ الفاضل؟ كيف تصور الفاضل؟ لو أوصى 30,000 وقال أوصي بثلث مالي لعبدي وكان عبدي يسوى 7,000 ريال، 3,000 خلاص نقول أنت حر وخذ 3,000 فوق البيعة فوق العتق. قال المؤلف وبمئتين أو بمعين لا تصح له. ليش؟ لأن ألا معين وهذا لا يملك فلا تصح. قال المؤلف ويأخذ الفاضل كما قلنا وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. عند القاعدة في باب التبرعات خصوصا في الوصية في الحنابلة، حتى الحنابلة مو بالمالكية فقط، يتوسعون في إيش؟ في عقود التبرعات، ويعني أكثر ما يتوسعون فيه الوصية، فيجوزون الوصية للحمل وبالحمل وبالمجهول وبالمعدوم. طيب لأنها إنما تنفذ بعد الموت ولأنها تبرع، فيقول تصح بحمل، يعني أوصيت لك يا يوسف بحمل هذه الفرس أو بحمل هذه الناقة بحملها إذا كان موجود. طيب ولحمل كيف؟ أوصيت مثلا يعني عنده مثلا أحد إخوانه زوجته حامل، فيقول أوصيت لحمل فلانة زوجة أخوي أوصيت لحملها لتتحقق وجوده يصح. قال المؤلف: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجه بعد أخرى حتى ينفذ. كيف؟ لو قال الإنسان حج عني طيب بمائة ألف ريال وكان ترك 300,000 ريال ترك يعني 100,000 ثلث شو سوي؟ الحج كلف 10,000 ريال وهو ما حج حجة فريضة، شو يقول المؤلف؟ نحج عنه حجة بعد حجة لأنه قال حج. فيقول المؤلف هنا نفذ مدام قال حج فنحج عنه حجة بعد حج فريضة ونافلة على قول الجمهور وهم حنابلة بصحة الحج النافلة عن الغير. قال المؤلف: ولا تصح لملك كجبريل عليه السلام لا يملك، وبهيمة لا تملك، وميت كذلك لا تملك. قال المؤلف: فإن أوصى لحي وميت يعلم موته فالكل الحي. يقول هذا البيت لزيد وعمر ويدري أن عمر ميت فالبيت كله لزيد، وإن جهل فالنصف. يعني هو لما قال أوصي لفلان وفلان ما يدري أن فلان ميت، يقول فالنصف يكون الأول أوصى. قال: وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فرد فله التسع. شوف المسائل دقيقة وبعضها مرتبط بجانب حسابي. المؤلف ايش يقول؟ قال: عند موته مالي أو ثلث مالي وصية، لا أوصى بماله كله، يعني قال أوصيت بمالي كله عند ابنين وأحمد، فاثنين من أبنائه سووا ردوا الوصية، فالآن أحمد سيكون له الثلث. لكن يقول المؤلف: لا ما نعطيه الثلث، نعطيه التسع. ليش؟ لأن أصلا ما تنفذ الوصية إلا في الثلث، لا وصية وارث صح؟ فقال أوصيت بمالي كله لاثنين من أبنائي وأحمد. نقول الآن وترك 90,000 ريال، 90,000 ريال نقول أصلا ما ننفذها في 90,000 وننفذها في 30. طيب هم ردوا الوصية، طيب خلاص أجل نشيل، طيب 30 نشيل 20 يبقى 10 لك، إذن يبقى التسع، ترك 90,000 يبقى التسع لك. ثم الموصى به، تفضل. أحسن الله إليكم. باب الموصى به: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجزي الورثة. وتصح بمجهول كعبد وشاه ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي، وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصي له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. هنا الموصى به، إيش الموصى به؟ يعني متبرع به، شيء متبرع به سواء مالا أو منفعة. يقول المؤلف: تصح بما يعجز عن تسليمه. يعني عندنا قاعدة وهو يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعوضات. فيقول: أوصيت بما يعجز عن تسليمه. إيش اللي يعجز عن تسليمه؟ مر معنا في البيع آبق، طير في الهواء، سيارة مغصوبة، يعني شيء عاجز عن تسليمه. وبالمعدوم يصح. يقول مثلا: حمل حيواني لك أو ثمر ما تنتجه مزرعتي السنة هذه إلى الآن ما انتجت، معدوم إلى الآن، تصح. طيب المجهول والمبهم تصح. يقول مثلا: أوصيت بأحد عنده مخطط أراضي، قال أوصيت بأرض لجمعية تحفيظ القرآن، ما حدثها، بأرض طيب جو عيال الآن بنفذون الوصية شو يسوون؟ طيب يعني لهم طيب افترض أنه هو أصلا ما شاء الله عنده خير يعني هذه تدخل في الثلث ويعني وأزيد بعد، فنقول نعطيه إذن ما يصدق عليه أنه أرض، ما يصدق أنه أرض. إذا قال المؤلف وبمعدوم بما يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإذا يعطى يعني ما يصدق عليه أنه أرض. فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. إذا ما حصل ولم تحمل ولم تنبت شجرته فتبطل الوصية. طيب قال المؤلف تصح بكلب صيد أي كلب زرع وماشية، لأن هذه كلها ليست مال كما تعلمون عند جمهور الفقهاء ومن الحنابلة، لأنها لا يصح بيعها. طيب لو أوصى بها تصح وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال. ليش المؤلف يقول له ثلثه؟ له ثلثه، له ثلث الكلب. إن واحد عنده كلب معلم وقال أوصيت بكلبي، طيب لجاري يحتاج كلب أوصيت له بهذا الكلب كلب ماشية، يقول أنا يشارك الورثة. لماذا أحمد؟ هو لا هو ما يعتبر مال طبعا، هو يعتبر اختصاص. أي جيد، هم يقول حتى هذا الاختصاص ينتقل الورثة فلك فقط ثلثه. واضح؟ أنت لمن يا من أوصيت له ينتقل فقط الثلث. وإن كان هذه مشكلة يعني كيف ينتقل الثلث يعني هو كلب كلب مشترك. لذلك قول ثاني في المذهب واختاره بن سعدي وابن عثيمين أنه لا، أن يكون له كل الكلب على ظاهر كلامه. قال المؤلف ولو كثر المال فله ثلث ما ولو كثر المال. قال إن لم تجزي ورثة، طبعا إذا جلس ورثة هذا واضح. قال وتصح بمجهول كعبد وشاة وأرض وسيارة ما حددها تصح. قال ويعطى ما يقع عليه الأسم العرفي، شاه نشوف شاه تصدق عليه أنها شاه، فلا يعطى شاه رخلة صغيرة، لا شاه 6 شهور يعني تكون تناسب بالاسم العرفي وتطلق عليها شاه. قال وإن أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. قال ثلث مال لزيد وكان يملك 300,000، ثم لما جاء وقت الوفاة صار يملك 900,000، كم نعطيه؟ 300. نعطيه 300 لأن عبرة بحال الموت. يقول إذن دخل حتى لو دية، كيف يتصور الدية؟ كيف يتصور الدية؟ إن هذا الشخص مات كيف؟ مقتولا خطأ صدم في حادث، طيب فدفعوا دية، فالدية الآن كذلك يرثها هؤلاء الورثة وتكون ضمن تركة الميت. قال المؤلف ومن أوصى له ولا أوصي له بمعين، ومن أوصي له بمعين فترف بطلت. أوصيت له بسيارتي هذه، أوصيت بسيارتي هذه بمعية تحفيظ القرآن الكريم، شو اللي صار؟ تلفت السيارة قبل الموت، راحت في حادث ولا في حريق فتبطل الوصية وهذا من مبطلتها. وإن تلف المال غيره فهو للموصى له، لكن إن تلفت التركة كلها ولم يبقى إلا هذا الشيء المعين فهو للموصى له، وإن خرج من ثلث المال الحاصل ورثة. قال إن خرج من ثلث المال الحاصل ورثة، أما إذا كان هذا أكثر من ثلث المال فيصح منه بقدر الثلث فقط، لأن الآن المال كله تلف ينفذ فقط في الثلث إلا إذا جاز ورثه. طيب الوصية بالأنصباء والأجزاء. أحسن الله إليكم. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا 3 فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت الربع ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. أحسنت. الوصية بالأنصباء والأجزاء ذكر المؤلف يعني كأنه حساب الوصايا إذا نسبت إلى الورثة أو نسبت وقدرت بشيء يقارب حق الورثة أو نصيب الورثة، وتتضح بالأمثلة، وسأعطيكم حتى أمثلة كان مثل أمثلة الفرائض. يقول المؤلف: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. الآن يقول المؤلف، طيب خلنا نذكر مثال. لو قال مثلا لأحمد مثل أبي، شو سوي؟ أحسن، نقسم المسألة. ولو كان الأب مثل يرث السدس في الحالة هذه واحد، تعرفون قسمة التركات، افترضنا يرث المسألة من ستة والأب له واحد، كم نعطي؟ نعطيه واحد، نعطيه السدس نفس المقدار. نشوف مثلا لو ترك الميت مثلا، لو افترضنا أنه التركة اللي بقيت للميت 60,000 ريال وجينا نوزع 10,000، طيب فنعطي إذن 10,000 هذا الموصى له. قال المؤلف: وإن أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. طيب لماذا له الثلث؟ خلينا نشوف. لا لا، لو شوف تلاحظوا المسألة ذي. الآن لو أوصى بمثل ابنه، مثل مال لابنه، والآن نبدأ الآن بالفرائض من سنة الرسالة في الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب الآن كم سنقسم المسألة؟ جميل. لا، إن جاء المسألة كأنها من ثلاثة، لأنه قال بمثل نحسب الموصى له، لأنه قال بمثل نصيب ابني، فنحسب فنقول هذا مسألة من ثلاثة. طيب واحد واحد واحد، فلو ترك مثلا 30,000 ريال نقول 10,000 10,000 10,000. وإن قال وإن كان معهم بنت، قال وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنتهم فله التسعان. لماذا؟ تلاحظون للذكر مثل حظين، فإذا كان ثلاثة أبناء وبنت نريد أن نقسم المسألة، نقول ترى لكل ابن اثنين والموصى له الآن مثل نصيب الابن، ترى نصيب الابن اثنين. طيب فيكون إذن اثنين من تسعة. طيب إذا قال، هذه مسألة ذكر المؤلف، أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يعين، أقل الآن نعطيه مثل الابن ومثل البنت، بنت وعنده ابن وبنت، نعطيه مثل البنت. نعم، فالبنت الآن ترث اثنين والابن بنت واحد، إذا موصى له واحد، تكون المسألة من كم؟ أربعة. لا، من أربعة، من أربعة. طيب لو كان زوجة وابن وقال أعطوا الموصى له مثل من نصيب أحد ورثة، نعطيه مثل الزوجة، طيب كم ترث الزوجة هنا؟ ثم الثم اللي وجد فرع وارث، فإذا نقول مسألة من ثمانية، واحد طيب وسبعة، وكان مسألة تعول، تذكرون العول؟ طيب كان مسألة تعول. طيب يتأثر كل واحد طبعا، فيعطى الموصى له واحد مثل الزوجة. طيب قال المؤلف هنا: وبسهم من ماله. لو الآن ما حدد، قال بسهم من مالي، فالمشهور عند الفقهاء أخذ من بعض الآثار الصحابة أن له السدس، وقال هذا ثابت في لغة العرب أن الجزء أو السهم السدس، وبعضهم يقول مرجع عرف الناس. قال: إن أوصى بشيء أو جزء أو حظ، قال أعطوه شيء من مالي، أعطوه طيب حظ جزء، قال يعطيه وارث ما شاء، فلو أعطاه 1,000 2,000 5,000 يعتبر قد أعطاه ما شاء. طيب الموصى إليه، تفضل. أحسن الله إليكم. باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل الرشيد ولو عبدا يقبل بإذن سيده، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيد اشترك ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن، وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده، ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصية حاز بعض من حضر من المسلمين تركته وعمل الأصلح فيها من بيع وغيره. طيب هنا الموصى إليه، هنا قال الموصى إليه، كيف الموصى إليه؟ هو الذي يوحد إليه بالتصرفات بعد الموت، وهذا غالبا مثل التصرفات في الصغار، من يتولى أمرهم، البنات من يزوجهم. طيب فهذا الموصى إليه، فالذي يذل بالتصرف طيب بالمال بعد الموت هذا نسميه الموصى إليه. يقول تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، فلا تصح إذن إلى الكافر، لأنه لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال مكلف، وهذا واضح باتفاق عدل الرشيد، فلا تصح إلى فاسق ولا ليس فيه. قال ولو عبدا، تصح ما تصح؟ تصح عبد أو امرأة كذلك، كما ذكر أن عمر أوصى بوقفه إلى حفصة. قال ويقبل بإذن سيده، فالعبد لا يقبل إلا بإذن سيده، لأن السيد يملك منافعه. قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا. هذه تصير أحيانا، فبعض الناس الآن يوصي وعمره 22 ثم ينسى الوصية هذه ويكتبها في دفتر ولا كذا، ثم بعد وعمره 40 يكتب وصية وينسى تلك الوصية، فيقول أوصي أن فلان يكون هو طيب ماذا نفعل؟ يعني أوصى لفلان ثم أوصى لفلان، يكون وصي فلان ثم وصي فلان. يقول مالف إيش؟ اشترك، لا اشترك ليس الأخير. طيب قال المؤلف ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعل له. إذن لو قال مثل تصرفه في العقارات وتصرفه في البنات ونحو ذلك، قال المؤلف ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفريقة ثلثي والنظر لصغاره. الوصية لأحد لا تصح من الموصي إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، لأن الآن يكون كأنه نائب على الموصي، ففيها قيدان، يكون تصرف معلوم فلا تصح في تصرف مجهول وصي له يسوي كل شيء، ولا وأن يكون الموصي يملكه، لأن لا أستطيع أن أنيب غيري إلا في شيء يملكه. والمؤلف ذكر ثلاثة أمثلة: قضاء ديوني، تولي تفريق الثلث في الوصية، أتولى النظر في شؤون أولادي الصغار، تزوج البنات. قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي. ذكر مؤلف أمثلة، مثال: كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار. لماذا؟ المرأة أصلا لا تملك الولاية على نفسها، فكيف تملك النظر إلى صغارها؟ هذا كله باختصاص الأب. كذلك ومن وصى في شيء، قال المؤلف أو من وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. لو قال خاص أنا أوصيتك في الأولاد الصغار، ما يصير ولي في تفرقة الثلث، فقد حدد له. قال المؤلف وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. لو أن الشخص الموصى إليه وسوى قام بتوزيع الثلث، شاف راح للبنك الإلما ومصرف الراجحي وسأل سأل الأولاد أبوكم وش عنده؟ قال عنده حساب في الإنماء وحساب في الراجحي. طيب راح سوى ما يسمى برنت وطبعة بيانات للحسابات الموجودة، وفعلا قال كم 60,000 مجموع 120,000 وبدأ يقسم 30,000 40,000. إذن هذا وزع الوصية. شو اللي صار؟ اكتشف بعد 3 شهور 6 شهور أن في حساب بنكي أو في مال حصل لهذا من أموال كان ينتظرها أو نحو ذلك. فيقول المؤلف شو يسوي فيها؟ هل يضمن؟ يقول المؤلف لا يضمن. قال لأنه معذور. وهذا متى يظهر؟ الدين طبعا، يعني يشكل دائما الدين، بمعنى لما قسم الأموال ظهر أن في دين. طب هو قسم الآن 30,000 وعليه دين، وقد يكون الدين يستغرق الوصية ويستغرق الثلث. يقول المؤلف لا يضمن لأنه فعل ما أوصي له به وهو معذور. قال المؤلف وإن قال ضع الثلث حيث شئت هل يحل يأخذه؟ قضى ثلثي حيث ما شئت. يقول المؤلف لا، لا يحل يأخذه ولا يأخذه حتى لأولاده. أما لنفسه فإنه تملك طبعا لنفسه، والوكيل أصلا لا كما قال يتصرف في نفسه، ليس له يبيع على نفسه، لأنه قال متهم غالبا. وكذلك حتى لولده، لأنه متهم في حقهم، وإن كان مسألة ولد محل خلاف، يعني إذا كان الأصل مستحقين ومحتاجين فلا يظهر في إشكال في ذلك. قال المؤلف ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضر المسلمين تولي تركته. إنسان مات في سفينة أو مات في نيوزيلندا ولا مات في مكان وما في أحد يرثه أو يتولى فيه يتولى أمره، كي يكون مسلم جديد، فلأحد ممن حضر كي يكون مركز إسلامي أو مدير أو واحد من جيرانه يتولى أمره، لأن هذا فرض كفاية. فإذا لم يتيسر أحد تعين أن أحد حتى يضيع المال يتصرف في مثل هذا. قال وله كذلك عمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. إذن يفعل الأصلح في مثل هذه الأموال. أنا ودي أختم ربع ساعة في العتق. طبعا المؤلف الآن سيذكر الفرائض، سجل 3 دروس القادمة في الفرائض. العتق خفيف ولأنه غير موجود بحد، فنجعل ربع ساعة باقية الآن في الدرس في العتق إن شاء الله. عفوا سليمان تفضل. إلا أحسنت، إحنا محسوب العبد من المال، فلو حسبنا العبد الآن يسوى 10,000 ريال. طيب، والمال تركه 30,000 وقال لا، خلت تكون مثلا 30,000 وأوصى بثلث ماله للعبد. نقول أيها العبد ترك عتقت، لأن أوصى لك فأنت قيمتك 10,000 ريال، فكأنه أوصى لك أنه أعتقك. تفضل. أحسن الله إليكم. كتاب العتق، وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير. هنا ذكر مؤلف كتابا للعتق، والعتق هو تخليص الرقبة من الرق، والرق هو عجز حكمي يقوم في الإنسان بسبب الكفر. وقد أقف وقفة الآن شرعية وواقعية كذلك في موضوع العتق والحريات ونحو ذلك. طبعا في ناس ما يشنع في موضوع كيف أن الإسلام جاء بالرق، وأن هذا يناقض ما يسمى حقوق الإنسان، والإسلام يضطهد الإنسان ولا يراعي الحريات، لذلك يسترق الإنسان. فنقول الإسلام لما جاء لمجتمع كان فيه رق، فجاء الإسلام ماذا فعل؟ نظم هذا الرق وجعله أحكام. فالإسلام أول شيء ضيق أسباب الرق ووسع أسباب العتق. أول كان في الجاهلية، حتى كل من غلب على قبيلة استرقهم، وربما أحيانا حتى كما حصل يوسف عليه السلام، يعني فالرق عندهم أسبابهم كثيرة جدا. أما الإسلام فقط سببين، سبب أساسي وسبب تبعي. السبب الأساسي هو الجهاد في سبيل الله، لأن من الخيار إذا انتصر المسلمون على مثلا اليهود واسترقوا مجموعة كألف، فلهم من الخيارات أن يقوم على الجزية، لكن كلامه ليس هذا المعنى. فلهم خيار، أنهم 4 خيارات كما قال الله عز وجل، فإما منا بعده وإما فداء. إذن إما القتل أو الأسر أو الفداء. كيف الفداء؟ بمسلم أو بمال أو المن مجانا، أو يسترقونهم العبيد والإماء. وكذلك الإسلام إيش وسع أسباب الحريات، فالشارع يتشوف إلى ليس إلى العبودية إنما الحرية. فلذلك أول شيء ذكر فضل العتق عموما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعتق شركا له، من أعتق أي امرأ مسلم أعتق فاستنقذ له بكل عضو من النار، يعني لك بكل عضو أعتقته عتقا لك من النار. أنت إذا أعتقت عبدا كله أعتق الله لك بكلك، أعتقك الله عز وجل أعضائك كلها من النار. والشارع تشوف للعتق، ذلك تجد كثير من الكفارات تجد فيها إيش؟ تحرير رقبة، تحرير رقبة، فيتشوف الشارع للعتق للعتق والحرية. السبب الثاني التبعي للرق هو الولادة، لو ولد لهذا العبد طيب فيكون أولاده تبعا له، واضح؟ فهذا من أسباب الرق فقط سببا. طيب الآن تعلمون أنه أزيل الرق بقانون دولي فزال الرق، لكن كان وجود الرق كما نعلم في الإسلام كان فيه خير، وذلك ممكن نقول من مما خسره المسلمون بترك الرق وأشياء كثيرة، منها أحسنت كفارة، أن تكون كفارة خصوصا في باب الديات ونحو ذلك. كذلك مما خسره المسلمون الزواج والاستعفاف، يعني كان تجد إنسان يكون عنده 100 و1000 من الإماء، فهذا من الأسباب راحت عليك النظام. طيب فكان يعني فيه من هذه الحكم الشرعية. كذلك من الحكم أن فيه نفع للناس في النفع العبادي والعلمي، فكان الناس يتفرغون للعلم والعبادة لأن عندهم من يخدمهم، ما يحتاج إنسان يذهب من الصباح ويكد في الشركات ونحو ذلك وفي أعماله الخاصة، فهذا كذلك. كذلك فيها جانب المروءات والأخلاق، فكان الناس متميزين، لذلك لما قال أتزني الحرة طيب، وكان يعرف الأحرار بشرفهن وحشمتهن خلاف العبيد، يعني كان الناس يتميزون حتى في أخلاقهم وشيمهم وكرمهم بين العبيد، فلما زالت اختلط الناس حتى بأخلاقهم ومرؤاتهم وغير ذلك، ذكروا 7 و8 إلا لذلك. المقصود أنه ليس وجود الرق هو واجب شرعي، لكن لما سئل ابن الألباني رحمه الله قال هذا شيء مباح، ليس أنه مستحب أو واجب في الشريعة، لكن له حكم ومصالح معلومة. مما ذكر المؤلف قال وهو من أفضل القرب كما قلنا فتح الرقبة المؤمنة، وكذلك الحديث الدال على ذلك، قال ويستحب عتق من له كسب وعكسه. العتق يحصل بالقول عتقت صريح كناية، أو بالسراية يعتق جزءا فتسري، أو مثل العبد المشترك، لو كان عبد بين عبد الله وعبد الرحمن فأعتق هذا نصيبه فتسري العتق. طيب وكان قادر مثلا أنت أعتقت نصيبك وهذا عبد مبعض، ثم هذا أعتق نصيبه وهذا لم يعتق، فأنت تدفع 5000 ريال إذا كان 10000 ريال وخلاص يعتق كل العبد، إذا كان فقيرا لا يكون مبعض. قال وهو من أفضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه. الرقيق الذي يستحب عتاقه له كسب، يستطيع أن يقتات شاب نشيط، يستطيع أن يقتات، وعكسه بعكسه، فمن ليس له كسب فهذا الأحسن له يبقى إيش؟ يبقى عبدا حتى لا يكون عالة على الناس. قال كل على مولاه أينما وجه لا يأتي بخير. ويصح العتق بموت والتدبير، نوع من أنواع العتق التعليق بالموت، يقول إن مت فأنت حر لوجه الله، فهو يدعي ربها يا ربي موت. طيب فرقيق حر. ثم ذكر مؤلف الكتابة تفضل. أحسن الله إليكم. باب الكتابة، وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، وتسن مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى عتق وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا. جيد. هذا المكاتبة، المكاتبة مشتقة من الكتب وهو الجمع، لأنه الشخص يجمع، والمقصود هنا شراء العبد نفسه من سيده، يعني لو واحد عنده عبد وقال أريد أن أشتري نفسي فيقال خلاص روح اشتغل تحرك وادفع كل شهر أقساط. فإذا دفعت مثلا 10,000 ريال مدة 10 شهور كل شهر 1,000 أنت تكون حر لوجه الله. فبيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته، فالأصل يكون مؤجل ليس حالا. قال وتسن مع أمانة العبد وكسبه كما قال عزل فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير، فإن كان فيه خير وأعرف أمانته وقوته فهذا يستحب. وتكره مع عدمه، فإذا كان يعني ليس عنده قدرة على الكسب فيكره ذلك. ويجوز بيع المكاتب، يجوز السيد أن يبيع المكاتب أثناء مدة الكتابة. طيب إذا باعه، تذكرون قصة، قصة من؟ بريرة، لما كتبها أهلها فاشترتها عائشة رضي الله عنها، ثم هم اشترطوا أن الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما الولاء لمن أعتق. قالوا مشتريه يقوم مقامه مكاتبه. طبعا الآن يعني أنا كان عندي عبد ومكاتب لي، بعته ليوسف، طيب إيش يصير الآن؟ مشتري يقوم مقام مكاتبه، فإذا الآن العبد يدفع ليوسف بقية الأقساط هذه. فلا تنفسخ الكتابة بالبيع، والكتاب عقد لازم للجانبين. قال فإن أدى عتق وولاؤه له، ولاؤه لمن؟ للبائع الأول والمشتري، للمشتري وهو يوسف كما جاء في قصة بريرة. طيب إذا ما استطاع عاجز عن التسديد فيعود قنا، فتلغى المكاتب ويعود رقيق كامل. أمهات الأولاد تفضل. أحسن الله إليكم. باب أحكام أمهات الأولاد. إذا ولد حر، إذا أولد حر أمته أو أمة له ولغيره أو أمة ولده، خلق ولده حرا حيا ولد أو ميتا، قد تبين فيه خلق الإنسان لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، صارت أم ولد له تعتق بموته من كل ماله. وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطء وخدمة وإجارة ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. حسنت. ذكر أم الولد، أم الولد من هي؟ هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه، يعني ليست هي يعني تزوجها، لا، هي كما قال الرسول لما ذكر والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فيجوز الإنسان يأتيها يتسرى بها كما تسرى النبي صلى الله عليه وسلم بجويرية. فإذا أماري القبطية التي ولدت له إبراهيم فهي أم ولد، فإذا ولدت من سيدها في ملكه فتعتبر أم ولد. يقول مالك إذا أولد حر أمته، وطئ رجل حر أمته أو أمة له بعضها المشتركة أو أمة لولده، طب الابن لم يطأها، لا يجوز لفرج واحد أن يطأه اثنان، جاز له ذلك ويكون الولد الذي ولدته إيش حر يتبع طبعا هذا الرجل، وذلك لو حملت به وهي في ملكه. قالوا بخلاف لو حملت وهي ليست في ملكه. كيف؟ بصورة نادرة. يقول لو تزوج أمة، تزوج أمة وجامعها فحملت وليست في ملكه، يعني هو تزوج أمة ليس هو سيدها، طيب ثم جامعها فحملت ليست في ملكه، صورتم. فالخلاصة أن الأمة تكون أم ولد بشرطين، تحمل وهي في ملكه، وأن تضع ما يتبين في خلق الإنسان كما قال المؤلف. كيف خلق الإنسان؟ وسيأتينا إن شاء الله حتى في أبواب قادمة في النسب، بحيث تبين رأس يد تخطيط، بحيث تبين في خلق الإنسان سواء وضعته حيا أو ميتا. قال لا مضغة أو جسم بلا تخطيط، فإذا وضغت قطعة لحم في شهرين قبل أن يتبين في خلق الإنسان لا تكون مولد. قال تعتق بموته من كل ماله، أي تعتق ليس من الثلث بل من رأس المال. فلو بلغت قيمة هذه أم الولد أكثر من ثلث نقول تعتق، ولو لم يملك إلا هي تعتق، واضح؟ وهذا من خصائص أم الولد. وأحكام أم الولد قبل طبعا قبل موت هذا السيد تكون كأحكام الإماء، يعني في الوطء والخدمة والإجارة، أي يجوز يؤجرها العمل وجواز الكتاب أن يكاتبها، فهي مملوكة له ما دام حيا. قال لا في نقل الملك في رقبته، فمشروع عند الحنابلة ليس له أن يبيع ولا أن يتصرف تصرف ينقل ملكيتها عنه، مثل فليس له أن يبيعها ولا أن يجعلها وقف ولا رهن، ولا غيرها التي يقصد منها إيش؟ نقل الملكية. قالوا لأنه جاء في الحديث نهى عن بيع أمهات الأولاد. محل مسألة محل خلاف. نكتفي هذا القدر. كان في سؤال على ما درسنا في الوصية ولا في العتق؟ سيكون درسنا إن شاء الله القادم في الوقت في الفرائض إن شاء الله. نأخذها من الكتاب الزاد. تفضل. شيخ الآن لو وضعها لكنها في ملك غيره. إذا ما كانت أم ولد له فتكون أما يعني ما تكون له ما تكون أم ولد والولد وبحيث تعد تقبل ولده لكن ما تكون يعني كما نقول أم ولد بحيث تعد تقبل موت سيده يعني ليس لها أحكام أم ولد يكون ولد عبد يا شيخ كيف؟ الولد يعني يكون عبد أو حر قصد كذا تزوج وهي في ملك غيره يعني عندها ولد يكون حر أو عبد نعم هو في الحالة ذي يتبع أمه فتكون أي فيكون عبدا تفضل محمد أسنت هو قيل إن مأخذ من كتبه الجمع أو مأخذ أنه يكاتبه يكتب كتابا كعقد لا ليس من شرط يكون وقت إيه نعم نعم نفسه فلو قلنا مثلا كما قلنا العول مثلا من ستة والأب له واحد وقال مثل الأبي مثلا فخلص نجعل مثلا من سبعة فتعول المسألة نقول سبعة طب فالأب له واحد وهذا ينقسم وهذا الموصى له واحد مثل الأب كان مثلا عادة من ستة إلى سبعة أحسنت ياسر أحسنت هذا ما متصل خاص يكون ليس للورثة يكون للموصى له تفضل مر وينك أحسن تقصد أن نبطل الوصية كلها أصلا واضح أحسنت لا هو كان المؤلف اعتبر فيما لو كانهم وافق بقية الورثة يعني اعتبر يعني حسبهم يعني كان حسبهم فيقول فقط له ثلث الثلث اللي هو التسع تفضل أحمد في باب الموصى بأخر العبارة وإن تلف المال وغيره فهو الموصى له إن خرج من ثلث المال حاصل الوارث في آخر كتاب إيش الموصى الموصى به آخر عبارة الموصى نعم وإن تلف المال غيره وإن أتلف المال غيره وإن أتلف إيه في نسخة وهذه قد يكون وإن أتلف المال غيره طيب بناء لو أنها لو يعني هي صحيحة أتلف المقصود المال تلف تلف المال إيه نعم وش معنى فهو الموصلة طيب الآن أوصى بالكامري لجمعية تحفيظ القرآن فتلف كل طيب هو ذكر مالف أكثر من صورة الآن لا تلف كل المال إلا السيارة الكامري هذه إيش الحكم يقول خلنا نقسم المسألة إن كانت تلف قبل موت الموصي قالوا فلا ينفذ من الموصى به إلا الثلث إن كان بعد موت الموصي فالمعين هذا يثبت الموصى له به إلا إذا كانت زائدة على ثلث المال مثال يعني خلنا نقول احترقت السيارة احترقت سيارات كلها اللي عنده وبقيت هذه الكامري نقدر قيمة السيارات كلها فإذا تساوي 90,000 مثلا وهذه الكامري تسوى 30,000 فيأخذ الموصلة أما إذا كان لا تسوى أكثر من 30,000 فلا يأخذ منها لما يقابل الثلث بس لو كانت معينة للموصلة فقط لو كانت معينة هذه لفلان وهي أقل من الثلث فأقل طيب هل يشاركون البقية ولا خلاص هي طيب ثم تلفت ولا تلف كل المال إلا هي لا تلف كل المال إلا هي طيب ممتاز. هذه قلناها، إن كانت الثلث فأقل خاص يملكوها، ما يشاركونها له، هم يشاركونها. تفضل. كيف؟ نعم. فترف، فيقول المؤلف خاص تبطل الوصية، قال بطلت، ومن أوصى لمعين فالترف بطلت فتبطل الوصية، لأن ما يمكن نفذ الآن، تلف المال الموصى له للمعين، هو أوصى بهذا الكامري وقد تلفت الكامري. لا، يعني المقصود هو كان مؤلف ذكر صورتين، إذا تلف المال المعين، مسألة ثانية لا، أن يتلف غيره غير المعين، وإن تلف وإن أتلف المال غيره أو تلف المال غيره، إن هذا غيره تعرف بدل، يعني بدل بعض من كل يعني. طيب نلتقي على خير إن شاء الله، بارك الله فيكم.